جبر الله لزيد بن حارثة. زيد بن حارثة حر، خرجت به أمه سعدة إلى الشام لزيارة أخواله، فعدت قبيلة عليهم وأسروه وباعوه في سوق العبيد. اشتراه حكيم بن حزام وأهداه لعمته خديجة، أهدته خديجة بعده لزوجها محمد صلى الله عليه وسلم، هذا قبل النبوة. أهل زيد فتشوا عنه الحجاز شهور إلى أن سمعوا أنه في مكة وفي بيت الصادق الأمين. فجاء أهله إلى مكة: يا محمد، ولدنا عندك، خذ ما شئت من فداء وخليه. فقال الكريم: إن اختاركم فهو لكم بلا فداء، وإن اختارني فلست أنا بالذي يرد من اختاره. وجاء زيد غلام: يا زيد، هذا أبوك، هذه أمك، هؤلاء أهلك. قال: أجل. قال: جاءوا يطلبونك، فإذا شئت فاذهب معهم، وإذا شئت فابق معي. قال: لا والله لا أختار عليك أحدا. هذا قبل النبوة. ماذا رأى من كريم أخلاق النبي فجعله يفضله على أبيه وأمه؟ صادق الأمين صلى الله عليه وسلم. فأراد النبي أن يجبر قلب أبيه، فأخذ زيدا عند الكعبة، وعلى عادة العرب: أيها الناس، إن زيدا ولدي يرثني وأرثه. تبناه جبرا لقلوب أهله. وهو من؟ محمد ابن عبد الله ابن من؟ ابن عبد المطلب سيد مكة. هذا من جبر النبي لقلوب أهل زيد. وظل الناس زمانا سنين ينادون على زيد: زيد ابن محمد، زيد ابن محمد، زيد ابن محمد. ثم ترقى درجة، بعث رسول الله رسولا ونبيا، فصاروا ينادون: زيد ابن رسول الله، زيد ابن رسول الله. فأي كرامة! ثم أبطل الله التبني. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. ما في تبني، لا يحل أن تعطي اسمك لغير ولدك. فسلم زيد لأمر الله، وصاروا ينادونه: زيد بن حارثة، زيد بن حارثة. سلم، مع أنه نزل درجات، سلم. فلما سلم جبر الله قلبه. الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه صراحة في القرآن، اسمه بقى قرآن تتلوه الملائكة السفرة الكرام البررة، ويتلوه المؤمنون من الإنس والجن إلى يوم الدين. قال ربنا: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. هذا وربي من جبر ربنا الجبار لقلب زيد لما أسلم ورضي بحكم الله عز وجل.